ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فتاب عليكم موتكم لعلكم تشكرون وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى قومه فقد استعصى الحجر اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر وإذ استسقى وقومها الله يأمر ولقد علم الذين اعتدوا منكم السبت اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين إن البقر متشابه علينا وَدَقَّ اللَّهُ الْعُظْمَى.